بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتاب سير أعلام النبلاء: ثور بن يزيد المحدث الفقيه عالم حمص أبو يزيد الكلاعي الحمصي، حدث عن خالد بن معدان وراشد بن سعد وعطاء بن أبي رباح وحبيب بن عبيد ونافع والزهري وعمرو بن شعيب في خلق كثير كان من أوعية العلم. حدث عنه ابن إسحاق رفيق وسفيان الثوري والمعافى بن عمران وابن المبارك والوليد بن مسلم ويحيى بن سعيد القطان وبقية بن الوليد وخالد بن الحارث وأبو عاصم النبيل وعدة. يقع حديثه عليه في البخاري وهو حافظ متقن، حتى إن يحيى القطان قال: ما رأيت شاميا أوثق من ثور، كنت أكتب عنه بمكة في ألواح. وعن وكيع قال: كان ثور أعبد من رأيت. وقال عيسى بن يونس: كان ثور من أثباتهم. قال يحيى بن معين وغيره ثقة. قال ابن عدي: وثقوه ولا أرى بحديث بأسا، وله من المسند نحو 100 حديث، لم أرى ما لم أنا لم أرى له أنكر مما ذكرت. وقال أبو حاتم: صدوق حافظ. قال أبو توبة الحلبي: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزعي فمد يده إليه، فأبى الأوزعي أن يمد يده إليه، وقال: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين. وقال أحمد: كان ثور يرى القدر وليس به بأس. قال عبيد الله بن موسى: قال سفيان: اتقوا ثورا لا ينطحنكم بقرنه. قلت: كان ثور عبيدا ورعا، والظاهر أنه رجع. فقد روى أبو زرعة عن منبه بن عثمان أن رجل قال لثور: يا قدري، قال: لئن كنت كما قلت إني لرجل سوء، وإن كنت على خلاف ما قلت إنك لفي حلم. قال إسماعيل بن عياش: نفى أسد بن وداعة ثورا. وقال عبد الله بن سالم: أخرجوه وأحرقوه وأحرقوا داره في القدر، لكلامه في القدر. قال ابن سعد: وخليفة توفي ثور سنة 53، وقال يحيى بن بكير سنة 55، وقال ابن سعد: توفي ببيت المقدس. حسين المعلم، اقرأ عبد الله إيهاب. أحسن الله إليكم يا سيدي. وبه إلي قال حسين المعلم: وأبو عبد الله الحسين بن زكوان العوزي البصري المؤدب حدث عن عبد الله بن بريدة وعطاء بن أبي رباح وبديل بن ميسرة وعمر بن شعيب ويحيى بن أبي كثير وقتادة وطائفة سواهم. حدث عنه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن المبارك وغندر وعبد الوارث بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زريع وروح بن عبادة وآخرون، وثقه أبو حاتم الرازي والنسائي والناس، وقد ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء له بلا مستند، وقال هو مضطرب الحديث. وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر حسين المعلم فقال: فيه اضطراب. قلت: الرجل ثقة، وقد احتج به صاحب الصحيحين، ومات في حدود سنة 50 و100، وذكر له العقيلي حديثا واحدا تفرد بوصله، وغيره من الحفاظ أرسله، فكان ماذا؟ فليس من شرط الثقة ألا يغلط أبدا، فقد غلط شعبة ومالك، وناهيك بهما ثقة ونبلا. وحسين المعلم ممن وثقه يحيى بن معين، ومن تقدم مطلقا، وهو من كبار أئمة الحديث والله أعلم. عمرو بن ميمون ابن مهران الإمام الحافظ أبو عبد الله الجزري الفقيه حدث عن أبيه وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ومكحول. حدث عنه الثوري وعباد بن العوام وابن المبارك وأبو معاوية وبشر بن المفضل ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر وآخرون. وكان يقول: لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها. قلت: هذه الدعوة تدل على سعة علمه. قال أبو الحسن الميموني: حدثنا أبي قال: لما رأيت قدر عمي عمرو بن ميمون عند المنصور قلت له: لو أنك سألت أمير المؤمنين أن يقطعك قطيعة، فسكت. فألححت عليه فقال: يا بني، إنك لتسألني أن أسأله شيئا قد ابتدأني هو به غير مرة فلم أفعل. قال يحيى بن معين وغيره: عمرو بن ميمون ثقة. وقال الميموني: سمعت أبي يصف عمرو بن ميمون بمعرفة القرآن والنحو ولم أره يغتاب أحدا. وقال هلال بن العلاء: مات عمرو بالرقة، وكان يؤدب بحصن مسلمة. وقال الواقدي وخليفة وأبو عبيد: مات في سنة 45 و100. عبد الله بن شبرمة الإمام العلامة فقيه العراقي أبو شبرمة قاضي الكوفة حدث عن أنس بن مالك وأبو الطفيل عامر بن واسلة وأبي وائل شقيق وعامر الشعبي وابي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابراهيم التيمي وابراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري ونافع وسالم بن ابي الجعد وعبد الله بن شداد بن الهاد وابي زرعة وطائفة. حدث عنه الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وهشيم وعبد الواحد بن زياد وسفيان بن عيينة وعبد الوارث بن سعيد واحمد بن بشير ووهيب بن خالد وشعيب بن صفوان وخلق سواهم. وثقه احمد بن حنبل وابو حاتم الرازي وغيرهما، وكان من ائمه الفروع. واما الحديث فما هو بالمكثر منه، له نحو من 60 أو 70 حديثا. وهو عبد الله بن شبرمه بن طفيل بن حسان الضبي، وهو عم عماره بن القعقاع، ولكن عماره اسن منه. واخر اصحابه موتا ابو بدر السكوني. قال احمد بن عبد الله العجلي: كان ابن شبرمه عفيفا صارما عاقلا خيرا يشبه النساك، وكان شاعرا كريما جوادا، له نحو من 50 حديثا. روى ابن فضيل عن ابن شبرمة قال: كنت إذا اجتمعت أنا والحارس العقلي على مسألة لم نبالي من خالفنا. وقال فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارس بن يزيد العقلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بالفجر. وقال عبد الوارث: ما رأيت أحدا أسرع جوابا من ابن شبرمة. وقال معمر: رأيت ابن شبرمة إذا قال له الرجل: جعلت فداك، يغضب ويقول: قل غفر الله لك. وروى ابن السماك عن ابن شبرمة قال: من بالغ في الخصومة أثم، ومن قصر فيها خصم، ولا يطيق الحق من بال على من دار الأمر، ولا يطيق الحق من بال. وروى ابن المبارك عن ابن شبرمة قال: عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء، ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار. قال أحمد العجلي: كان عيسى بن موسى لا يقطع أمرا دون ابن شبرمة. قال: فبعث أبو جعفر المنصور إلى عيسى بعمي عبد الله بن علي ليحبسه، ثم كتب إليه أن اقتله فإنه وإنه. فاستشار ابن شبرمة فقال له: لم يرد المنصور غيرك، وكان عيسى ولي العهد. فقال: ما ترى؟ قال: احبسه واكتب إليه أنك قتلته. ففعل. فجاء أخوه عبد الله إلى عيسى فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلي أن اقتله فقد قتلته. فرجعوا إلى أبي جعفر فقال: كذب، لأقيدنه به. فارتفعوا إلى القاضي، فلما حققوا على عيسى أخرجه إليهم. فقال أبو جعفر: قتلني الله إن لم أقتل الأعرابي، يريد ابن شبرمة، فإن عيسى لا يعرف هذا. قال: فما زال ابن شبرمة مختفيا حتى مات الخراسان، سيره إليها عيسى بن موسى. روى ابن فضيل عن أبيه قال: كان ابن شبرمة ومغيرة والحارس العقلي يسهرون في الفقه، فربما لم يقوموا إلى الفجر. توفي سنة 44 و100، أرخه أبو نعيم والمدائني. عمرو بن الحارث ابن يعقوب بن عبد الله العلامة الحافظ الثبت أبو أمية الأنصاري السعدي مولاهم المدني الأصل المصري عالم الديار المصرية ومفتيها مولى قيس بن سعد ابن عبادة، ولد بعد 90 في خلافة الوليد بن عبد الملك، وروى عن ابن أبي مليكة وأبي يونس مولى أبي هريرة وعمرو بن شعيب وأبي عشانة المعافري وابن شهاب وأبي الزبير وقتادة وعبدة بن أبي لبابة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وكعب بن علقمة ويزيد بن عبد الله بن قصي وبكر بن سوادة وبكير بن الأشج وثمامة بن شفي وجعفر بن ربيعة وأبيه الحارث والجلاح أبي كثير وحبان بن واسع وزيد بن أسلم ودراج أبي السمح وربيعة الرأي وزيد بن أبي أنيسة وسالم أبي النضر وسعيد بن الحارث الأنصاري وسعيد بن أبي هلال وعامر بن يحيى المعافري وعبد الرحمن بن القاسم وعمرو بن دينار وعمرة بن غزية وهشام بن عروة وخلق كثير كثير وبرع في العلم واشتهر اسمه. حدث عنه قتادة شيخه وبكير بن عبد الله بن الأشج شيخه أيضا، وقيل إن مجاهد بن جبر روى عنه، وهذا وهم لا يسوغ. وحدث عنه صالح بن كيسان وهو أكبر منه، وأسامة بن زيد الليثي وهو من طبقته وأسن، ومالك والليث وبكر بن مضر ويحيى بن أيوب وموسى بن أعين ونافع بن يزيد وابن وهب ومحمد بن شعيب بن شابور، ولم يشخ، إنما مات في الكهولة. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس فيهم يعني أهل مصر أصح حديثا من الليث وعمرو بن الحارث يقاربه. وقال الأثرم عن أحمد: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث لا عمرو بن الحارث ولا أحد. وقد كان عمرو عندي ثم رأيت له أشياء مناكير. وقال في موضع آخر عن أحمد: عمرو بن الحارث حمل حملا شديدا، ويروي عن قتادة أحاديث، يروي عن قتادة أحاديثا يضطرب فيها ويخطئ. وقال ابن معين من طريق الكوسج وأبو زرعة والعجلي والنسائي وطائفة ثقة. قال يعقوب بن شيبة: كان يحيى بن معين يوثقه جدا. وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث. وروى عمرو بن سواد عن ابن وهب قال: سمعت من 300 شيخ و70 شيخا فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه كان قد جعل على نفسه أنه يحفظ كل يوم 3 أحاديث. وقال ابن وهب: حدثنا عبد الجبار بن عمر قال ربيعة: لا يزال بذلك المصر علم ما دا علم ما دام بها ذلك القصير، يعني عمرو بن الحارث. حرملة عن ابن وهب قال: اهتدينا في العلم بأربعة، اثنان بمصر واثنان بالمدينة، عمرو بن الحارث والليث بن سعد بمصر، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، لولا هؤلاء لكنا ضالين. قلت: بل لولا الله لكنا ضالين، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وقال أحمد بن يحيى بن وزير عن ابن وهب قال: لو بقي لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك. هارون بن معروف عن ابن وهب قال عبد الرحمن بن مهدي: كتب لي اكتب لي من أحاديث عمرو بن الحارث، فكتبت له 200 حديث وحدثته بها. وروى شعيب بن الليث عن أبيه قال: كان بين عمرو بن الحارث وبين أبيه الحارث بن يعقوب كما بين السماء والأرض في الفضل، فالحارث أفضل، وكان بينه وبين أبيه يعقوب في الفضل كما بين السماء والأرض. وقال أبو حاتم الرازي: كان عمرو أحفظ أهل زمانه، كان عمرو أحفظ أهل زمانه، لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه. لا وقال معاذ سعيد ايه بن حسين: كان عمرو أحفظ أهل زمانه. اهلي صلى الله عليه وسلم. زمان أحسن الله إليكم. كان عمرو أحفظ أهل عمرو زمانه. كان عمرو احفظ عمرو اهلي زمان كان عمرو أحفظ أهل زماني، لم يكن له نظير في الحفظ في زماني. وقال سعيد بن عفير: كان أخطب أهل زماني وأبلغهم وأرواهم للشعر. وقال مصعب الزبيري: أخرجه صالح بن علي الهاشمي من المدينة إلى مصر مقدما لأبيه. قال أبو سعيد بن يونس في تاريخه: كان فقيها أديبا، أدب لولد صالح بن علي. وروى عباس عن يحيى قال: كان يعلم ولد صالح بن علي وكان سيء الحال، فلما علمهم صلح حاله، صار يلبس الوشي والخز. وروى يحيى بن بكير عن الليث قال: كنت أرى عمرو بن الحارث عليه أثواب بدينار، قميصه ورداؤه وإزاره، ثم لم تمض الأيام والليالي حتى رأيته يجر الوشي والخز، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عمر بن شبه قال لي محمد بن منصور: قال عمرو بن الحارث: الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم أشرفهما. قال أحمد بن محمد بن الحجاج بن الدين: سمعت أحمد بن صالح وذكر الليث فقال: إمام قد أوجب الله تعالى علينا حقه. فقلت له: ليس إمام؟ قال: نعم، لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثل الليث. لم مثل مثل نعم مثل مثل الليث. أحسن. نعم أحسن الله عليك. لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثل الليث. وقال أبو عبد الله ابن الأجرم الحافظ: عمرو بن الحارث غزير عزيز الحديث جدا مع علمه وثبته، وقلما يخرج حديثه من مصر. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: كان قارئا فقيها مفتيا ثقة. وقال ابن ماكولة: كان قارئا مفتيا، أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر، وكان أديبا فصيحا. قال يحيى بن بكير: ولد سنة 91. وقال سعيد بن عفير: سنة 2. وقال ابن يونس: ولد سنة 3. وقال الخطيب والأمير: ولد سنة 4. وقال أبو داود: عاش 58 سنة. ثمانيا ثمانيا عاش 58 سنة. صلى الله عليه. عاش 58 سنة. قال ابن عفير: ويحيى بن بكير وأحمد بن صالح وابن يونس وغيرهم مات سنة 48 و100، زاد ابن يونس في شوال. وقال ابن سعد ويعقوب السدوسي: مات سنة 47 أو 48 و100. وكذا قال أبو عبيد. وروى الغلابي عن يحيى بن معين: مات سنة 49 و100. قلت: الصحيح وفاته في شوال من سنة مات معه الأعمش وجماعة من الكبار. قال سعيد بن أبي مريم عن خاله قال: كان عمرو بن الحارث المصري يخرج من داره فيرى الناس صفوفا يسألونه عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب، وكان صالح بن علي الأمير قد جعله مؤدبا لولده الفضل، فنال حشمة بذلك. وقال ابن وهب: ما رأيت أحفظ من عمرو. وقال النسائي: عمرو بن الحارث أحفظ من ابن جريج. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد وإسماعيل بن عبد الرحمن قراءة قال: أنبأنا الحسن بن صياح المخزومي، قال أنبأنا عبد الله بن رفاعة، قال أنبأنا علي بن الحسن القضي، قال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمرو البزاز، قال أنبأنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن عمرو المديني، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركض ركضة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح من العوالي، وعندي بهذا الإسناد إلى عمرو عدة أحاديث، ولا يقع حديثه أعلى من هذا، ولا يقع في كتاب من الكتب الستة إلا بواسطة اثنين، حتى في مسند أحمد بينه وبينه رجلان، أبو الحارث أبوه الحارث أو أحسن الله إليكم أبوه الحارث من فضلاء التابعين وعبادهم. حدث عن عبد الرحمن بن شماسة وأبي الحباب سعيد بن يسار، وقيل يروي عن سهل بن سعد الصحابي، حدث عنه ابنه ويزيد ابن أبي حبيب رفيقه والليث وبكر بن مضر، وكان أبوه يعقوب من العابدين أيضا. وكان الحارث ربما أحيا الليل صلاة رحمه الله، مات سنة 30 و100. العوام بن حوشب ابن يزيد الإمام المحدث أبو عيسى الرابعي الواسطي، كان له عدة أسلم جدهم يزيد على يد الإمام علي فجعله على شرطته. حدث عن إبراهيم النخعي ومجاهد وعمرو بن مرة وسلمة بن كهيل وجماعة، وعنه ابنه سلمة وابن أخيه شهاب بن خراش وشعبة وهشيم ويزيد ابن هارون ومحمد بن يزيد وآخرون، ذكره أحمد فقال ثقة ثقة. وقال يزيد بن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال: توفي سنة نعم صاحبة كان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قال توفي سنة 48 و100. أما العوام بن حمزة المازني فشيخ بصري يروي عن أبي عثمان النهدي وبكر بن عبد الله المزني، حدث عنه يحيى القطان وغندر وطائفة. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد: له مناكير. وروى عباس عن يحيى قال: ليس حديثه بشيء. قلت: فهذا ممن يروي عنه القطان من الضعفاء وخفي عليه أمره. هشام بن حسان الإمام العالم الحافظ محدث البصرة أبو عبد الله الأزدي القردوسي البصري، ويقال هو من العتيق ونزل في القراديس، وقيل هو من مواليهم وهو أشبه، فلم يسمى له جد مع شهرة هشام ونبله، وما علمت له شيئا عن الصحابة، والظاهر أنه رأى أنس بن مالك فإنه أدركه وهو قد اشتد. حدث عن الحسن وابن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين وأبي مجلس وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وأنس بن سيرين وأبي معشر زياد بن كليب وحميد بن هلال وقيس بن سعد نعم وقيس بن سعد وواصل مولى أبو عيينة ويحيى بن أبي كثير وأيوب بن موسى القرشي وعبد العزيز بن صهيب، وينزل إلى أن يروي عن سهيل بن أبي صالح ومهدي بن ميمون وهو أصغر منه. حدث عنه ابن جريج وابن أبي عروبة وشعبة وسفيان وإبراهيم بن طهمان وزائدة والحمادان وفضيل بن عياض وهشيم ومعتمر وابن عيينة وابن علية وجرير وحفص بن غياث وأبو أسامة ويحيى القطان ويزيد بن هارون وغندر والنضر بن شميل ومحمد بن بكر البرساني وروح والأسود بن عامر وعثمان بن عمر بن فارس ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم وعبد الله بن بكر السهمي ومكي بن إبراهيم ووهب بن جرير وسعيد بن عامر وعثمان بن الهيثم المؤذن وخلق كثير. قال محمد بن سلام الجمحي: هشام بن حسان مولى القراديس من الأزد. وقال سليمان بن أبي شيخ: إنما سمي قردوس من جماله. وقال أبو حفص الفلاس: هشام مولى العتك، نزل ضرب القراديس فنسب إليهم. روى حماد عن هشام قال: كناني محمد بن سيرين أبا عبد الله ولم يولد لي. وروى حماد عن سعيد بن أبي صدقة أن محمد بن سيرين قال: هشام منا أهل البيت. قال حماد: وكان أيوب يقول: سلي هشاما عن حديث كذا. قال سعيد بن أبي عروبة: ما رأيت أو ما كان أحد أحفظ عن محمد من هشام. إبراهيم بن مهدي سمعت حماد بن زيد يقول أنبأنا أيوب وهشام وحسبك بهشام. نعيم بن حماد سمعت سفيان يقول لقد أتى هشام أمرا عظيما نعيم بروايته. نعم، نعيم نعيم بن حماد، نعم أحسن الله لك. نعيم بن حماد قد سمعت سفيان يقول لقد أتى هشام أمرا عظيما بروايته عن الحسن. قيل لنعيم لما؟ قال لأنه كان صغيرا. قلت هذا فيه نظر، بل كان كبيرا. وقد جاء أيضا عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة قال كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن فهذا أصح. قال سعيد بن عامر الضبعي سمع هشاما يقول جاورت الحسن 10 سنين. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية قال كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا. مخلد ابن الحسين عن هشام أنه كان إذا حدث عن ابن سيرين سرده سردا كما سمعه، فإن كان ابن سيرين يرسل فيه أرسل فيه، في حديث ابن سيرين خاصة. عبد العزيز بن أبي رزمة عن إبراهيم بن المغيرة المروزي قلت لهشام بن حسان أخرج إلي بعض كتبك. قال ليس لي كتب، يعني كان يحفظ وقل ما كتب. وروى مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان قال ما كتبت للحسن ومحمد حديثا قط إلا حديث الأعماق، لأنه طال علي فكتبته، فلما حفظته محوته. علي سمعت يحيى بن سعيد يقول روى هشام بن حسان عن أبي مجلس واحدا واثنين. قلت ما هو؟ قال لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب بيتا أو شيئا. قلت ليحيى هذا مما سمعته من أبي مجلس؟ قال نعم، لقيته بخراسان. قلت ليحيى بن سعيد هشام في ابن سيرين أحب إليك أو عاصم الأحول وخالد الحذاء؟ قال هشام. ثم قال هو عندي في الحسن دون محمد بن عمرو. حجاج بن منهال كان حماد بن سلمة لا يختار على هشام في حديث ابن سيرين أحدا. قال علي بن المديني أما حديث هشام عن محمد فصحاح، وحديثه عن الحسن عامتها تدور على حوشب، وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين، هشام ثبت. وروى الحسن بن علي الخلال عن علي بن المديني قال كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان، وكان يحيى يضاعف حديثه عن عطاء، وكان الناس يرون أنه أخذ حديث يثبتون الحسن. نعم، يثبتون أحسن الله عليك. قال كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان، وكان يحيى يضاعف حديثه عن عطاء، وكان الناس يرون أنه أخذ حديث الحسن عن حوشب. علي بن المديني عن عرارة بن البرين سألت عباد بن منصور قال سألت عباد بن منصور أتعرف أشعث مولى آل حمران؟ قال نعم. قلت كان يقاعد الحسن؟ قال نعم كثيرا. قلت هشام بن حسان؟ قال ما رأيته عند الحسن قط. قال عرعرته فأخبرت بذلك جرير بن حازم فقال قاعدت الحسن 7 سنين ما رأيت هشاما عنده قط. قلت فأشعث؟ قال أتيت الحسن ما أتيت الحسن إلا رأيته عنده. صعيب بن حرب عن شعبة قال لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان، كان ختني ولم يكن يحفظ. معاوية بن صالح عن ابن معين قال زعم معاذ بن معاذ قال كان شعبة يتقي حديث هشام عن عطاء ومحمد والحسن. وقال أبو هيب سألني سفيان أن أفيده عن هشام بن حسان فقلت لا أستحل، فأفدته عن أيوب عن محمد فسأل هشاما عنهما. سليمان بن حرب عن حماد قال ذكر لأيوب ويحيى عن هشام عن محمد قال سألت عبيدة عما ينقض الوضوء قال الحدث وأذى المسلم، فأنكروا قوله وأذى المسلم. حماد بن زيد قال كان هشام يرفع حديث محمد عن أبي هريرة ويقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لأيوب فقال قل له إن محمدا لم يكن يرفعها فلا ترفعها، إنما كان ينحو بها بالرفع، فذكرت ذلك لهشام فترك الرفع. سليم بن أخضر عن ابن عون كان محمد لا يرفع من حديث أبي هريرة إلا 3 أحاديث، صلى إحدى صلاتي العشي وجاء أهل اليمن ولم يذكر الثالث. قلت قد أخرج في الصحيح من المرفوعات لمحمد عن أبي هريرة 10 أحاديث وانفرد كل منهما بأحاديث. عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن سفيان بن حبيب قال ربما سمعت هشام بن حسان يقول سمعت عطاء وأجيء بعد فيقول حدثني الثوري وقيس عن عطاء وهو هو ذاك بعيني. قلت له اثبت على احدهما. فصاحبي قلت عطاء هو ابن السائب، ويجوز ان يكون عطاء ابن ابي رباح، وقوله وقيس وهم، انما هو فيما ارى عن قيس وهو ابن سعد المكي. قال احمد هشام صالح، وهو احب الي من اشعث. وقال الاسرم سمعت ابا عبد الله يسال عن هشام بن حسان، قال عندي لا باس به، وما تكاد تنكر عليه شيئا الا وجدت غيره قد رواه اما ايوب واما عوف. وروى عباس عن ابن معين قال لا باس به. وروى عثمان بن سعيد عن ابن معين هو احب الي من جرير بن حازم. وقال عثمان سمعت ابا الوليد الطيالسي يقول يزيد بن ابراهيم اثبت عندنا من هشام بن حسان. وقال العجلي هشام بصري ثقه حسن الحديث، يقال إن عنده 1000 حديث حسن ليست عند غيره. ورأيت بعضهم قال له نحو 200 حديث، فكأنه أراد المسند. وقال أبو حاتم كان صدوقا، وكان يتثبت في رفع الأحاديث عن ابن سيرين. وقال أيضا يكتب حديثه. قلت قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه أنه عنده ليس بحجة. قال عمرو بن علي الصيرفي كان هشام من البكائين. سمعت أبا عاصم يقول رأيت هشام بن حسان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم والجنة والنار، بكى حتى تسيل دموعه على خديه. الرمادي عن عبد الرزاق قال كان هشام بن حسان يقول لإنسان إذا دخل عبيد الله فآذني. قال فجاء عبيد الله فجلس إليه هشام، فلما قام هشام قال عبيد الله هذا يرى اليوم أنه أعلم أهل المشرق. إبراهيم بن جابر عن عبد الرحيم ابن هارون الغساني سمعت هشام بن حسان يقول ليت ما حفظ عني من العلم في أخبث النور بالبصرة، وليت حظي منه لا لي ولا علي. قلت ليس مراده ذات العلم، فهذا لا يقوله مسلم، وإنما مراده التعليم والقصد بالعلم. ألا تراه كيف يقول ليت حظي منه لا لي ولا علي؟ محمد بن عبد الرحمن العلاف عن محمد بن سواء سمعت هشام بن حسان يقول لأصحاب الحديث لوددت أني قارورة حتى كنت أقطر في حلق كل واحد منكم. عفان عن معاذ بن معاذ قال عمرو بن عبيد لم أرى هشاما عند الحسن قط، ولا جاء معنا عند الحسن قط. وقال أشعث ما رأيت هشاما عند الحسن ولا. فقلت له يا أبا هاني إن عمرو بن عبيد يقول هذا في هشام، وهشام صاحب سنة، فلا تعن عمرا عليه. قال فكف عنه. قال يحيى بن آدم حدثنا أبو شهاب قال لي شعبة عليك بحجاج ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان. واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء وهشام. قلت لم يتابع شعبة على رأيه هذا أحد. قال حماد بن زيد سمع عمرو بن الحجاج هشام بن حسان يحدث عن الحسن عن عمران قال اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. فقال إنما قال فما أفلحن ولا أنجحن. وهب بن جرير عن أبيه قال جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا أصوم وأذهب إليه، ما رأيت هشاما عنده قط. قلت هشام قد قفز القنطرة واستقر توثيقه واحتج به أصحاب الصحاح، وله أوهام مغمورة في سعة ما روى، ولا شك أن يونس وابن عون أحفظ منه وأتقن أحفظ منه نعم أحسن الله إليك ولا شك أن يونس وابن عون أحفظ منه وأتقن، كما أنه أحفظ من ابن إسحاق ومحمد بن عمرو وأتقن. قال أبو نعيم وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة مات سنة 46 و100. وقال يحيى القطان وابن بكير مات سنة 7. وقال مكي بن إبراهيم وأبو عيسى الترمذي مات في أول يوم من صفر سنة 48 و100، وهذا أصح. أخبرنا عمرو بن عبد المنعم عن أبي اليمن الكندي، وكتب إلى أحمد بن عبد السلام التميمي والخضر بن حمويه وطائفة قالوا أنبأنا عمرو بن طبرزد، وأنبأنا المؤمل بن محمد، وجماعة قالوا أنبأنا الكندي، وأنبأنا المقداد بن هبة الله، قال أنبأنا عبد العزيز بن الأخضر، وأنبأنا يحيى بن أبي منصور، قال أنبأنا عبد العزيز بن مني ابن منين ولا ابن منين؟ منين أحسن الله. قال أنبأنا عبد العزيز بن منين وزيد بن الحسن المغوي، قالوا أربعتهم. أنبأنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال أنبأنا إبراهيم بن عمرو الفقيه حضورا، قال أنبأنا أبو محمد بن ماسي، قال أنبأنا أبو مسلم الكجي، قال حدثنا الأنصاري، قال حدثنا عبد العزيز بن منين. نعم عبد العزيز بن منين هي عندي عندك مضبوطة بفتح الميم، في نون في الآخر نعم عبد العزيز ابن منينة. نعم حسن الله إليك. قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا، اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي من طريق يحيى القطان وعيسى بن يونس عن هشام نحوه، وله علة فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن مرسلا، وروى بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن وابن سيرين قولهما وهذا اقوى وهذا اقوى. اخبرنا عبد الرحمن بن محمد في كتابه انبانا عمرو بن عمر بن محمد قال انبانا ابن الحصين قال انبانا ابن غيلان قال انبانا ابو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلمه قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم ثم اكل وشرب فانما اطعمه الله وسقاه. عمران بن حبيب الامام الحجه ابو عبيده السدوسي البصري حدث عن ابي عثمان النهدي وعبد الله بن شقيق وابي قلابه وعكرمه وصلى وراء انس بن مالك رضي الله عنه. روى عنه شعبه وحماد بن زيد ووكيع وعثمان بن عمر وعثمان بن الهيثم المؤذن، قال يزيد بن هارون كان من اوثق الناس، وقال ابن المديني هو اوثق شيخ بالبصره، قلت توفي سنه 49 و100 رحمه الله. عبد الله بن عون ابن ارطبان الامام القدوه عالم البصره ابو عون المزني مولاهم البصري الحافظ، حدث عن ابي وائل والشعبي والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وابراهيم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير ومكحول وانس بن سيرين وثمامه بن عبد الله ورزاق بن حيوه وزياد بن جبير وعمير بن اسحاق ونافع وابي رجاء مولى ابي قلابه وخلق وما وجدت له سماعا من انس بن مالك ولا من صحابي، مع انه ولد في حياه ابن عباس وطبقته وكان مع انس بالبصره، وقد ورد عنه انه راى انسا وعليه امامه خز ولد سنه 66 وكان اكبر من سليمان التيمي. روى عنه سفيان وشعبه وابن المبارك ومعاذ بن معاذ وعباد بن العوام ومحمد بن ابي عدي والنضر بن شميل واسماعيل بن علي ويزيد بن هارون واسحاق الازرق وازهر السمان وابو عاصم النبيل وقريش بن انس ومحمد بن عبد الله الانصاري وعثمان بن عمر فارس وابن فارس والاصمعي وبكار بن محمد السيني ومسلم بن ابراهيم وخلق سواهم، وكان من ائمه العلم والعمل. قال هشام بن حسان لم ترى عيناي مثل ابن عون، ثم قال هذا القول وقد راى الحسن البصري، وقال ابن المبارك ما رايت احدا افضل من ابن عون، وقال شعبه شك ابن عون احب الي من يقين غيره. معاذ بن معاذ عن ابن عون قال رايت غيلان القضري مصلوبا على باب دمشق، قال ابن سعد كان ابن عون ثقة كثير الحديث ورعا عثمانيا ثقة كثير الحديث كان ابن عون ثقة كثير الحديث كثير الحديث ورعا عثمانيا. قال وأنبأنا بكار بن محمد قال سمعت ابن عون يقول رأيت أنس بن مالك تقاد به دابته. محمد بن سليمان المنقري قال سمعت علي بن المديني يقول كنا عند يحيى القطان فتذكروا الأعمش وابن عون فقالوا الأعمش رأى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يحيى بن سعيد سمع ابن عون من فقهاء أهل الأرض، سمع بالبصرة من الحسن ومحمد وبالكوفة من إبراهيم والشعبي وبمكة من سعيد بن جبير ومجاهد وبالشام من مكحول ورجاء بن حيوة. محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال كان رجل يلازم ابن عون، فقيل له بلغ حديث ابن عون 4000، قال اضعف، قيل 6، فسكت الرجل. قال النضر وسمعت شعبة يقول شك ابن عون احب الي من يقين غيري، ورواها المقرئ عن شعبة. وسئل ابن علي من حفاظ البصرة فذكر ابن عون وجماعة. محمد بن سلام الجمحي قال سمعت وهيبا يقول دار أمر البصرة على 4، أيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي. قال معاذ بن معاذ سمعت ابن عون يقول ما بقي أحد أبطن بالحسن منا، والله لقد أتيت منزله في يوم حار وليس هو في منزله، فنمت على سريره فلقد انتبهت وإنه ليروحني. وروى إبراهيم بن رستم عن خارجة بن مصعب قال صحبت ابن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. وعن سلام بن أبي مطيع قال كان ابن عون أملكهم للسانه. معاذ بن معاذ قال حدثني غير واحد من أصحاب يونس ابن عبيد الله أنه قال إني لا أعرف رجلا منذ 20 سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون،

أحمد بن هبة الله في سنة 93 عن عبد المعز بن محمد البزاز وزينب، نعم، وزينب بنت عبد الرحمن الشعري الشعرية حاء. وقرأت على إسحاق بن طارق قال أنبأنا يوسف بن خليل قال أنبأنا ثابت بن محمد قال أنبأنا ثابت بن محمد ومحمد بن معمر ومحمد بن حسن الإصبهبذ وطائفة قالوا أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي قال أنبأنا محمد بن أيوب الرازي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال سألت ابن عون فحدثني قال أتيت أبا وائل وقد عمي فقلت لمولاتي له قولي لأبي وائل حدثنا ما سمعت من عبد الله بن مسعود فقالت يا أبا وائل حدثهم ما سمعت من عبد الله قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول يا أيها الناس إنكم لمجموعون في صعيد واحد يسمعكم الداعي وينفذكم البصر ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه. نعم شيخنا، يسمعكم الداعي يسمعكم الداعي وينفذكم البصر. نعم أحسن الله إليكم. نعم أحسن الله إليكم. ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال خليفة بن خياط قال حدثنا الوليد بن هشام القحذمي عن أبيه عن ابن عون عن أبيه عن جده أرطبان قال كنت شماسا في بيعة ميسان فوقعت في السهم لعبد الله بن درة المزني. قال أحمد العجلي أهل البصرة يفخرون بأربعة أيوب ويونس وسليمان التيمي وابن عون. قال معاذ بن معاذ سمعت ابن عون يقول ما بقي أحد أبطن بالحسن منا والله لقد أتيت منزله في يوم حار وليس هو في منزله فنمت على سريره فلقد انتبهت وإنه ليروحني. وروى حماد بن زيد عن ابن عون قال قلت عند الحسن ومحمد فكلاهما لم يزال قائمين على أرجلهما حتى فرش لي. قال محمد بن عبد الله الأنصاري سمعت عثمان البتي يقول في شهادة الرجل به لا يجوز إلا أن يكون مثل ابن عون. قال الأنصاري وبه آخذ قد شهدت عند سواء نعم قد شهدت عند سوار بن عبد الله لأبي بشهادة فقبلها. وروى أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون. قلت كان ابن عون عديم النظر في وقته زهدا وصلاحا فأما سميه عبد الله بن عون ابن الأمير نائب مصر أبي عون عبد الملك بن يزيد الإمام المحدث الزاهد العابد بركة الوقت أبو محمد الهلالي البغدادي الآدمي الخراز أخو محرز بن عون فولد في خلافة المنصور وسمع من مالك وشريك ويوسف بن يعقوب الماجشون وإسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن عياش وإبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي حازم وعباد بن عباد وعبد الرحمن بن زيد وخلق. حدث عنه مسلم في الصحيح وأبو زرعة وعباس الدوري وابن أبي الدنيا والمعمري وموسى بن هارون ومطين نعم شيخنا نعم وأبو بكر أحمد بن علي المروزي وأبو يعلى والحسن بن سفيان وعبد الله بن أحمد وأبو القاسم البغوي وخلق كثير ذكر لأحمد فقال ما به بأس أعرفه قديما وجعله يقول فيه خيرا. وقال ابن معين وأبو زرعة وصالح جزرة والدارقطني ثقة. فزاد صالح مأمون يقال إنه من الأبدال. وقال البغوي حدثنا عبد الله بن عون الخراز وكان من خيار عباد الله. وقال مرة وكان من الأبدال مات لخمسة أيام مضت من رمضان سنة 32 و200. زاد موسى بن هارون فقال في يوم الاثنين رحمه الله يعني ببغداد. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي بحديث لهذا الشيخ قد كتبته في ترجمة مسعر بن كدام داود بن أبي هند واسم أبي هند دينار بن عذافر الإمام الحافظ الثقة أبو محمد الخراساني ثم البصري من موالي بني كشير فيما قيل ويقال كنيته أبو بكر. حدث عن سعيد بن المسيب وأبي عثمان النهدي وعامر الشعبي.

ثم يخبره بغير ما أفتاه، وكان بصيرا بالكلام يرد على أهل الأهواء، كان من أعلم الناس بذلك. بين مسألة لابن عجلان، فلما فهمها قام إليه ابن عجلان فقبل رأسه. قال بكر بن مضر: قال ابن هرمز: ما تعلمت العلم إلا لنفسي. وعن ابن هرمز قال: إني لأحب للرجل ألا يحوط رأي رأي نفسي ألا يحوط رأي نفسي كما يحوط السنة. وقيل: قتل أبوه يوم الحرة. قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة له شرف إلا إذا حزبه أمر رجع إلى ابن هرمز. وكان إذا قدم المدينة غنم الصدقة ترك أكل اللحم لكونهم لا يأخذونها كما ينبغي. وقال لمالك: إياك وهذا الرأي، فإني أنا وربيعة فخيرته. قال مالك: جلست إلى ابن هرمز 13 سنة واستحلفني ألا أذكر اسمه في الحديث. قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. قال البخاري: قال لي الفروي مات 48 ومئة ولاءه لبني ليث. صفان بن عمرو ابن هرم الإمام المحدث الحافظ أبو عمرو السكسكي الحمصي محدث حمصة مع حريز بن عثمان حدث عن عبد الله. نعم شيخنا محدثة ليه منصوبة ليه؟ لا محدث أحسن الله إليكم محدث حمصة مع حريز بن عثمان حدث عن عبد الله بن بصر المازني. وأمه أم هجرس بنت عوسجة المقرائي فتح ليس عندي بالضم المقرائي وجبير بن نفير وراشد بن سعدان وخالد بن معدان وعبد الرحمن بن عائد الثمالي وأيسع بن عبد الكلاعي وحجر بن مالك الكندي وعبد الرحمن بن جبير بن نفير وعبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي وعقيل بن مدرك الخولاني وعكرمة مولى بن عباس وسليم بن عامر الخبائري وأبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني وحوش عقيل. نعم شيخنا عقيل بن مدرك نعم وعقيل بن مدرك الخولاني وعكرمة مولى بن عباس وسليم بن عامر الخبائري وأبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني وحوشب بن سيف السكسكي ويزيد بن خمير الرحبي وخلف كثير غير المشهورين. نعم يزيد نعم ويزيد وخلق كثير غير مشهورين. حدث عنه معاوية بن صالح الحضرمي وإسماعيل بن عياش وعيسى بن يونس وبقية بن الوليد وابن المبارك والوليد بن مسلم ومحمد بن حمير ومروان بن سالم وأبو المغيرة الخولاني وأبو اليمان ويحيى البابلتي وخلق سواهم. قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن المديني: كان عند يحيى القطان أرفع من عبد كان عند يحيى القطاني أرفع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين عنه فأثنى عليه خيرا وقال: الفلاس ثبت في الحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لدحيم: من الثبت بحمصة؟ قال: صفان وحريز وبحير وثور. نعم قال صفوان وحريز وبحير وثور وأرطأة. روى أبو اليمان عن صفوان قال: أدركت من خلافة عبد الملك وخرجنا في زحف كان بحمصة وعلينا أيفع بن عبد 94. قال يزيد بن عبد ربه وغيره: مات 55 ومئة. وقال الوليد بن عتبة: مات وقد جاوز 80. فحدثني أبو اليمان أنه مات قبل الأوزاعي. وقال أحمد بن محمد بن عيسى صاحب تاريخ حمصة: مات وهو ابن 83 سنة في 55 أدرك أبا أمامة. وقال الخبائي: مات 58 ومئة. الطبراني قال: حدثنا يحيى البابلتي عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال أبي: لو صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع فريدة فانطق أبي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ذروتها وقال: خذوا بسم الله. فأخذوا من نواحيها فلما طعموا قال: اللهم ارحمهم واغفر لهم وبارك لهم في رزقهم. قال دحيم: صفوان أكبر من حريز وقدمه وأثنى عليه. وقال أبو حاتم: ثقة. وقال الدارقطني: يعتبر به. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الفتح بن عبد السلام قال أخبرنا محمد بن عمر

علي نعم. قال أنبأنا علي بن محمود وأنبأنا الحسن بن علي قال أنبأنا جعفر بن علي وأنبأنا محمد بن يوسف النحوي قال أنبأنا عبد الوهاب بن رواج قالوا جميعا أنبأنا أحمد بن محمد الحافظ وأنبأنا محمد بن علي الواسطي وقال أنبأنا أبو محمد بن قدامة سنة 2600 قال أنبأنا المبارك بن محمد الباذرائي ومحمد بن عبد الباقي بن البطي وأنبأنا علي بن عبد الغني قال أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف قال أنبأنا ابن البطي وأنبأنا أبو المعالي الأبركوهي قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الرحمن القطيعي قال أنبأنا المبارك الباذرائي وأنبأنا نعم وأنبأنا الأبركوهي قال أنبأنا مرتضى بن حاتم قال أنبأنا أحمد بن محمد بن سلفة الحافظ قال أنبأنا نصر بن أحمد القاري قال هو وابن أبي عثمان قال أنبأنا عبد الله بن عبيد الله بن البيع قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل القاضي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا عمر بن ذر عن يزيد الفقيري أن ابن عمر كان إذا غشيه الصبح وهو مسافر ينادي سمع سامع بحمد الله ونعمته علينا وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من جهنم ثلاث مرات هذا موقوف تفرد به عمر بن ذر وقد حدث عن أبيه وأبي وائل ومجاهد نعم وقد حدث عن أبيه وأبي وائل ومجاهد وسعيد بن جبير ومعاذة العدوية وعطاء بن أبي رباح ويزيد بن أبي أمية وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة طائفة وعنه ابن المبارك ووكيع وإسحاق الأزرق ويونس بن بكير ويحيى بن سعيد الأموي وعبد الله بن إدريس وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي والخريبي وأبو عاصم والفريابي وحسين الجعفي وأبو نعيم وحجاج الأعور ويعلى بن عبيد وخلق روى عنه أبو حنيفة مع تقدمه وقيل أنه لم يكن مكثرا من الرواية قال علي بن المديني له نحو 30 حديثا قال أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال جدي هو ثقة ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه وقال يحيى بن معين ثقة وكذا وثقه النسائي والدار قطني قال أبو داود وقال أبو داود وكان رأسا في الإرجاء ذهب بصره وقال العجلي عمر بن ذر القاص كان ثقة بليغة يرى الإرجاء وكان لين القول فيه وقال أبو حاتم صدوق مرجئ لا يحتج بحديثه وهو مثل يونس بن أبي إسحاق وقال في موضع آخر كان رجلا صالحا محله الصدق وقال الفسوي ثقة مرجئ وقال عبد الرحمن بن خراش الكوفي صدوق من خيار الناس وكان مرجئا وقال أبو الفتح الأزدي أنبأنا محمد بن عبدة القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال قلت ليحيى القطان إن عبد الرحمن قال أنا أترك من أهل الحديث كل رأس في بدعته فضحك يحيى وقال كيف تصنع بقتادة كيف تصنع بعمر بن ذر كيف تصنع بابن أبي روات وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم ثم قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك حديثا كثيرا قال ربعي بن إبراهيم حدثني جار لنا يقال له عمر إن بعض الخلفاء سأل عمر بن ذر عن القدر فقال ها هنا ما يشغل عن القدر قال ما هو قال ليلة صبيحتها يوم القيامة فبكى وبكى معه ابن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد الرفاعي قال سمعت عمي يقول خرجت مع عمر بن ذر إلى مكة فكان إذا لبى لم يلب أحد من حسن صوته فلما أتى الحرم قال ما زلنا نهبط حفرة ونصعد أكمة ونعلو شرفا ويبدو لنا علم حتى أتيناك بها نقبة أخفافها دبرة ظهورها ذبلة أسنامها فليس أعظم المؤنة علينا إتعاب أبداننا ولا إنفاق أموالنا ولكن أعظم المؤنة أن نرجع بالخسران يا خير من نعم شيخنا أعظم المؤنة ولكن أعظم المؤنة أن نرجع بالخسران يا خير من نزل النازلون بفنائه فحدثني عمي كثير بن محمد قال سمعت عمر بن ذر يقول اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه الإيمان بك والإقرار بك ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه الكفر والجحد بك اللهم فاغفر لنا بينهما وأنت قلت وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لتبعثن من يموت أفتراك تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة